نفس إن رمت الفلاح في دار عز لا تهون فتيقني بأنه قد أفلح المؤمنون. ميزاننا إيماننا به الأنام يوزنون تشعبت أنهاره طوبى لمن سينهلون. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده المصطفى، أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثت معكم في الحلقة السابقة عن صفات المؤمنين، وذكرت الصفة الأولى من صفاتهم وهي المذكورة في سورة المؤمنون في أول صفة من صفاتهم، وهي قوله عز وجل: الذين هم في صلاتهم خاشعون. وأستكمل الحديث معكم في هذه الحلقة بذكر صفات المؤمنين. الصفة الثانية من صفات المؤمنين المذكورة في سورة المؤمنون: والذين هم عن اللغو معرضون. الإعراض عن اللغو، فأهل الإيمان يعرضون عن اللغو، فقلب المؤمن له ما يشغله من ذكر الله عز وجل، يشغله عن اللغو واللهو والهذر، له ما يشغله من ذكره سبحانه وتعالى وتصور جلاله وتدبر آياته في الأنفس والآفاق، له ما يشغله من تكاليف هذه العقيدة. العقيدة التي يحملها بين جنبين لها تكاليف، تكاليفها في تطهير القلب وتزكية النفس وتنقية الضمير، تكاليفها في السلوك ومحاولة النيات على أن تترقى درجات في الإيمان، تكاليفها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصيانة المجتمع المسلم من الفساد والانحراف، تكاليفها في الجهاد لحمايتها ونصرتها وعزتها، والسهر عليها من كيد أعدائها. هذه تكاليف أحبتي في الله لا تنتهي ولا يغفل عنها المؤمن ولا يعفي نفسه منها، وهي مفروضة عليه فرض عين أو كفاية، وفيها الكفاية لاستغراق الجهد البشري والعمر البشري والطاقة البشرية، مهما كانت ومهما بلغت فهي لا تبقى أنها محدودة. وهي إما أن تنفق هذه التكاليف، إما أن تنفق في هذا الذي يصلح الحياة وينميها ويرقيها ويعمرها بطاعة الله عز وجل ويصنع الحياة السعيدة، وإما أن تنفق هذه التكاليف في الهذر واللغو واللهو. والمؤمن مدفوع بحكم عقيدته إلى إنفاقها في البناء والتعمير والإصلاح. والذين هم عن اللغو معرضون. معرضون عن ماذا؟ عن جميع اللغو، أيا كان هذا اللغو، لغو القول، يعرضون عن لغو القول، يعرضون عن لغو الفعل، لغو الاهتمام، عن لغو الشعور. فلقلب المؤمن ما يشغله عن جميع أنواع اللغو، واللهو كذلك. ومن أعظم اللغو لغو اللسان، ما أكثر ما يسقط الناس كثيرا في وقوعهم في اللغو وعدم إتيانهم وتحقيقهم لهذه الصفة من صفات الإيمان بسبب ألسنتهم وعدم حفظهم لألسنتهم، فيقعون في اللغو من حيث لا يشعرون. وقد جاء في حديث معاذ رضي الله عنه الحديث المشهور: ألا أخبرك، لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، الذي يملك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا، يعني لسان، وأشار إلى لسانه. قلت: يا رسول الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وظاهر حديث معاذ هذا أن أكثر ما يدخل به الناس النار النطق بألسنتهم، ذلك أن المعصية، معصية النطق يدخل فيها أنواع كثيرة. النطق يدخل فيه الشرك بالله، وهو أعظم الذنوب عند الله عز وجل، قد يسب دينه، قد يسب الله عز وجل، قد يسب كتابه، قد يسب رسوله عليه الصلاة والسلام. يدخل فيها القول على الله عز وجل بغير علم، وهو قرين الشرك. ويدخل فيها شهادة الزور، شهادة الزور جاء في الحديث أنها عدلت الإشراك بالله. يدخل فيها السحر والقذف وغير ذلك من الكبائر والصغائر كالكذب والنميمة والغيبة وغيرها. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام حديث في صحيح مسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. يسكت، إما تقول خير أو تسكت. وقال أيضا: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد والترمذي وابن ماجة وصححه ابن حبان: أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، الفم والفرج. هذا أكثر ما يدخل الناس النار، الفم والفرج. وفي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وفي لفظ الترمذي: يهوي بها 70 خريفا، نسأل الله العافية والسلامة، لأجل كلمة قالها أو بقت دنياه وأخرى. أبو بكر رضي الله عنه الصديق، صديق هذه الأمة، يأخذ بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. ويقول ابن مسعود: حالفا بالله الذي لا إله إلا هو، ما على وجه الأرض شيء أحوج من طول سجن من لسانه. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن لغو الحديث أحبتي في الله القول على الله عز وجل بغير علم، كما قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أن تقول على الله ما لا تعلمون. وما أكثر الذين يجرؤون على القول في دين الله عز وجل بغير علم، في الصحافة والقنوات الفضائية والإنترنت وغيرها. ولا خلاف بين أهل العلم أنه لا تجوز الفرية على الله عز وجل والفتية بغير علم، وهذا من كبائر الذنوب. وقد قال عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. إذا كانت الفرية على الله جل وعلا من أعظم الظلم، فإن أول ما يدخل في ذلك الإفتاء بغير علم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وللأسف قد يدعي العلم من لا علم له، وقد يظن الناس توافر الفقه في من ليس بفقه، فيخوض في الشريعة بجهل فيوبق نفسه ويضل غيره. ومع كثرة أدوات الشهرة والظهور باتساع وسائل الإعلام والاتصال وتعدد أساليب التلميع والتزييف، وللأسف استحكام كذلك الجهل بالشريعة في الناس، انبرى وتصدر للفقه والفتية من ليس من أهلها، إما قارئ مجود أو واعظ يجيد الوعظ أو إخباري يحسن القص أو مولع بالغرائب يدعو لنفسه بها أو صحفي لا علم له بالشريعة ومواردها. فأتى بعضهم بشذوذات من الفقه استبيحت بها محرمات أو أسقطت بها واجبات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل تعدى الأمر ذلك أحبتي في الله إلى تقحم متخصصين في علم الإدارة أو الهندسة أو الطب أو غيرها من العلوم الدنيوية للكلام في الشريعة أو في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه رضي الله عنهم، فأتوا بشنائع من الخطأ. وقد قيل: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. وقد نقل أئمة الأحناف عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى قوله: لا يجوز الحجر إلا على ثلاثة: الحجر المنع، على المفتي الماجن، وعلى المتطبب الجاهل الذي يطبب الناس جاهلا، وعلى المكاري المفلس الذي يشتري وهو مفلس محجور عليه ما عنده فلوس. لما قال: لما فيه من الضرر الفاحش إذا لم يحجر عليه. فالمفتي الماجن يفسد على الناس دينهم، المفتي الماجن الذي ليس عنده علم الشريعة يفسد على الناس دينهم، والمتطبب الجاهل يفسد على الناس أبدانهم، أبدان الناس، والمكاري الذي يشتري ويبيع، والمكاري المفلس يتلف أموالهم، فيمنعون من ذلك دفعا للضرر. أما أهل الإيمان أحبتي في الله فهم أبعد الناس عن القول على الله بغير علم، فهو من أقبح اللغو الذي يعرضون عنه. كما أن أهل الإيمان الذين يتصفون بهذه الصفات ويحققونها يعرضون عن قبح المجالس التي تملأ بلغو الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان لهم حسرة، كما عند أحمد وأبي داود والنسائي والصحاح والحاكم. يقول عمر رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه فالنار أولى به. والكلام ليس مأمورا به على إطلاق، ولا السكوت كذلك، بل لا بد من الكلام بالخير والسكوت عن الشر. ومن أنواع اللغو أيضا التي يجتنبها المؤمنون حتى يتصفون بها، حتى يتصفوا بهذه الصفة، الكلام فيما لا يعني. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما سئل عليه الصلاة والسلام: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن أنواع اللغو أيضا الخوض في الباطل، وهو الكلام في المعاصي، كذكر مجالس الخمر ومقامات الفساق. وللأسف أن بعض الناس ينشر والعياذ بالله ينشر فسقه ومجونه عند أصدقائه، أو ربما والعياذ بالله في وسائل الإعلام. ومن ذلك أيضا الجدال والمراء بالباطل، كل ذلك من أنواع اللغو الذي يعرض عنه أهل الإيمان. ومن أنواع اللغو أيضا الذي يعرض عنها المؤمنون الفحش والسب والبذاء. وقد جاء في الحديث: إياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قال عليه الصلاة والسلام. ومن أيضا أنواع اللغو الذي يعرض عنها المؤمنون الغناء، التي هذا الغناء الذي فتن به كثير من الناس، وهو من لغو الحديث بلا شك. وقد قال عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ويحلف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المراد بلهو الحديث الغناء. وعند البخاري قال عليه الصلاة والسلام: لا يكون أن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، أي أنها محرمة. فهذا من لغو الحديث الذي يعرض عنه أهل الإيمان، فيتركون هذا الغناء وإن كانوا يحبونه وإن كانوا يستلذون به، لكنهم يتركونه طاعة لله وتلذذا لله وإخباتا لله وزلفة لله وتقوى لله وخشية لله وخوفا من الله عز وجل ورجاء في ثوابه. ومن أنواع اللغو أيضا أحبتي في الله السخرية والاستهزاء، أي الاحتقار والاستهانة وذكر العيوب. للأسف أن بعض الناس لا يستهين أن يحتقر أخاه المسلم لجنسه أو لونه أو لغته أو طوله أو قصره أو هندامه أو ثوبه أو نحو ذلك. وقد قال عز وجل: ويل لكل همزة لمزة. قال عز وجل: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. وقد قال عليه الصلاة والسلام في خطبته في حجة الوداع: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ومن أنواع اللغو أحبتي في الله إفشاء السر وإخلاف الوعد والكذب في القول واليمين. ومن أنواع اللغو أيضا الغيبة، هذه الغيبة التي انتشرت في كثير من المجتمعات، انتشرت انتشارا كبيرا وعظيما. والله عز وجل يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وفي حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عورتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع عورته يفضح ولو في جوف بيته. وسئل عن الغيبة فقال: ذكرك أخاك بما يكره، سواء كان في بدنه كالعور والحول والقرع والطول والقصر، أو في نسبه كأنه فاسق أو خسيس، أو خلقه كهو سيء أو بخيل نحو ذلك. وكل ما يفهم منه مقصود الذم فهو داخل في الغيبة، سواء كان بالإشارة أو بالكتابة أو بغير ذلك. وهناك أسباب تبعث على الغيبة، كالتشفي الغيظ، موافقة الأقران، إرادة نفسه بتنقيص غيره. ولا بد أن نعالج أنفسنا أحبتي في الله من هذا المرض الوباء الخطير. منها أن يعلم المغتاب أنه متعرض لسخط الله، أن حسناته تنقل إلى المغتاب إليه، التفكر في عيوب النفس ونقائصها والانشغال بها، التشاغل بذكر الله عز وجل، النظر في السبب الباعث على الغيبة وقطعه. وقد ذكر العلم بعض الأعذار التي تبيح الغيبة، كالتظلم والاستعانة على تغيير المنكر والاستفتاء وتحذير المسلمين من المبتدع ونحو ذلك، ومن ذلك المستشار في التزويج وإيداع الأمانة، وأن يكون معروفا بلقب، أو أن يكون مجاهرا بفسق. هذه أحوال يعفى فيها في الغيبة. هذا ما يتعلق أحبتي في الله باختصار عن صفة اللغو، الإعراض عن اللغو. الصفة الثالثة من صفات المؤمنين قال عز وجل: والذين هم للزكاة فاعلون. أهمية الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام. قال عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والزكاة قرينة الصلاة، فكثيرا ما يقرن الله عز وجل بين الأمر بالصلاة والأمر بالزكاة بإيتاء الزكاة. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ركن الزكاة أحبتي في الله هي ثالث أركان الإسلام ومبانيه العظام، فريضة واجبة في آي وأخبار وإجماع علماء المسلمين على مر الأعصار، حق معلوم وجزء مقسوم وسهم محتوم أوجب الله عز وجل على أوجبها الله تعالى على كل من ملك نصابا إخراجه إلى من لا مال له يقيه ولا كفاية عنده تسعفه وتحميه، وقاية لمال المزكي من الآفات، وسببا للزيادة والتضعيف وحصول البركات في إيجابها، مواساة للفقراء ومعانة للبؤساء وصلة بين ذوي الحاجات والأغنياء. كم سدت من خلة وكم جبرت من فاقة، كم فرجت من معسر عن معسر وكم فرجت من هم، فضائلها لا تعد وبركاتها لا تحد، برهان وعنوان على صدق الإيمان وفرقان بين المنافق الجموع المنون وبين المؤمن الخاضع للحق الواجب المشروع. أحبتي في الله، لو أن الزكاة تؤدى في مجتمعات المسلمين على وجهها بدون ممانعة من البعض بل من الكثير وتدفع لمستحقيها لأصبح الفقراء أغنياء بإذن الله، ولكن التفريط حاصل ومشاهد في كثير من المجتمعات الإسلامية، وزكاة أموال المسلمين وتجار المسلمين بالمليارات وليست بالملايين، ولا زال الفقراء والمحتاجون في زيادة وحاجتهم لم تسد، فيا ترى ما السبب؟ لا شك أن السبب وراء ذلك أو من الأسباب في ذلك عدم دفع الزكاة لمستحقيها، فهذا يحابي وهذا يجامل وهذا يمنع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وللحديث بقية أستكملها معكم بإذن الله في حلقة قادمة، حتى ذلكم الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا نفس إن رمت الفلاح في دار عز لا تهون، فتيقني بأنه قد أفلح المؤمنون. ميزاننا إيماننا به الأنام يوزنون، تشعبت أنهاره طوبى لمن سينهلون.